الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. باب تفسير الإسلام وقول الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وفي الصحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندي تتم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. نعم. وعن بهز بن حكيم. نعم. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: أن تسلم قلبك لله، وأن تولي وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. وعن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله، ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. أحسنت. إذن سبحان الله، شفت الفروق عظيمة ما بين النسخ، لكن لا إشكال إن شاء الله. نعم، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. إذن تكلمنا على وجوب الدخول في الإسلام، وتكلمنا على أن الدخول في الإسلام على نوعين: أحدهما دخول عام، أي في دين الإسلام الذي يترتب عليه دخول إلى الجنة لا محالة، والآخر دخول خاص، وهو المطالب منها الناس، يعني وهو دخولهم إلى الإسلام وعلى السنة الصحيحة. ولهذا ذكر الشيخ خطر البدع والشبهات وغير ذلك، فلا يكتفي أن الإنسان يقول أنا داخل ومنتسب للإسلام، بل لا بد أن تنتسب للإسلام والسنة. ولهذا جاء عن بعض السلف، ولعله الإمام أحمد وغيره، قال له رجل: أماتك الله على الإسلام؟ ماذا قال؟ قال: وعلى السنة. لماذا؟ لأن الأهواء تجرك إلى الكفر، ولهذا قيل قديما: البدع بريد الكفر. ولهذا العلماء إذا عرفوا الذنوب، الذنوب خلل في الشهوات. طيب البدع خلل في ماذا؟ من جهة ماذا؟ من جهة الشبهات، والشبهات راجعة إلى أمراض القلوب العقدية، وهي من أسوأ ما يكون. واضح؟ ولهذا الله جل وعلا أرسل رسله بالعلم النافع والعمل الصالح، فمن جاءه الخلل من جهة العمل فهو مرض الشهوات، ومن جاءه الخلل من جهة العلم فهو مرض الشبهات. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قول الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، قال قولته المشهورة وهي مأثورة عن السلف، قال: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال ابن القيم رحمه الله معلقا في زاد المعاد وفي غيرها، يعني في الوابل الصيب، في كذا موضع، قال: بالصبر تستدفع الشهوات، وباليقين تستدفع الشبهات. ولهذا الشر من جهتين: إما تصديق بالباطل أو تكذيب بالحق. يقول شيخ الإسلام في كلام الله، يقول: فمن صدق بالباطل صار إلى الشطح، ومن كذب بالحق صار إلى الشك، كما هو طريق اليهود. ولهذا مرض الشبهات من أخطر ما يكون. واضح الأمر ولا؟ إذن قال باب تفسير الإسلام بعده، يعني نحن الآن عرفنا وجوبه ومراتبه، فلا بد من تفسيره وتوضيحه والدخول في تفاصيله. قال باب تفسير الإسلام: تفسير هو الكشف والإيضاح والتبيين، والإسلام مر ذكره. قال: وقول الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. الآية، هذه الآية مناسبتها للترجمة واضحة، في أن فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم وأمته تبع له، أن دينه مبني على الاستسلام لله. إذن الإسلام هو الاستسلام لله، والتسليم مر معنا، استسلام لله بالتوحيد والبراءة من الشرك وأهله والانقياد لله جل وعلا بالطاعة. فإذا كان هذا الاستسلام والانقياد بالطاعة على وفق شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فهو الإسلام الخاص، وإذا كان على غيره من الأنبياء فهو داخل في الإسلام العام. إذن الشاهد من الآية واضح، وهو قوله قل أسلمت، فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. فالذين يتبعون النبي الأمي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يسلموا وجوههم إلى الله جل وعلا، وهو الإخلاص. ولهذا قال جل وعلا قال فمن أو من أسلم لله فمن نعم من أسلم وجهه لله وهو محسن في البقرة، وفي النساء أيضا من أسلم وجهه لله خالصا وهو محسن على السبيل والسنة فهذا هو الذي ينال الجنة. ولهذا قالوا اليهود قالوا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فأولئك أصحاب الجنة هم فيها، لا فبلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والله نسيت الآية في البقرة، لكن الشاهد بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، فهذا تضمن شرط الإخلاص وشرط الاتباع. وفي نفس الصورة في البقرة الله جل وعلا قال في قصة إبراهيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا. أين الإخلاص والاتباع هنا؟ هذا مر معنا في ثلاث الأصول. جعلنا مسلمين لك، هذا فيه ماذا؟ فيه الاستسلام أي الإخلاص والإقبال على الله. طيب وأين الاتباع؟ تقبل منا أرنا مناسكنا، أرنا مناسكنا وتقبل منا هي نتيجة. إذن يكون أن أرنا مناسكنا لو كان الدين بالرأي وبالابتداع الشخصي ما يحتاج إبراهيم عليه السلام، وهو أعقل، لو كانت المسألة راجعة إلى العقل هو أعقل الناس، لكن مع هذا قال وأرنا مناسكنا. ولهذا يا إخوة إذا قرأتم القرآن يعني اقرأوه قراءة المتأمل المتدبر يظهر لك من صنوف العلوم وأبواب الخير الشيء الكثير، ويأتي معنا إن شاء الله عما قريب باب في هذا في فضل الإسلام إن شاء الله تعالى. قال في الصحيح عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، فذكر أركان الإسلام الخمسة التي هي يقوم عليها هذا الدين، وكل ركن منها فيه جزء لا بد أن يتحقق به العبد، ولا يصح إسلام العبد إلا به، وقد مر معنا هذا في ثلاثة الأصول، لكن لا بأس من تكراره. الشهادة لا بد من الإقرار بها قلبا مع الإيقان بمعناها والتلفظ بها والعمل بمقتضاها، فلا يكون متشهدا من قام اعتقد بقلبه ولم ينطق بلسانه مع القدرة، فلا نتكلم عن الأخرس. ولهذا الإيمان عند أهل السنة قول وعمل واعتقاد. طيب قول اللسان ما هو عند أهل السنة؟ هو شهادة التوحيد. فمن لم ينطق بالشهادة ليس بمسلم إجماعا، واضح؟ إذن لا بد من النطق بها. طيب هل يكفي النطق بها دون اعتقاد القلب؟ لا. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة يحلفون بالكذب وعلى الكذب ويقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. إذن لا بد من اعتقاد في القلب يظهر أثره على العمل واللسان والجوارح. إذن الشهادة لا بد من شهادة الإيمان وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما مقترنان ولا يدخل أحد الجنة إلا بهما في هذه الأمة. ولهذا من شهد أن لا إله إلا الله فقط ليس بموحد، بل لا بد أن تشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، و وشهادتك للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه رسول لا بد أن تعلم أن اسمه محمد، هذا أقل شيء. والأمر الآخر أن تعلم أنه رسول من عند الله صادق مصدق، ومقتضى ذلك أن تطيعه فيما أمر وأن تصدقه فيما أخبر وأن تجتنب ما عنه نهى وزجر، وأن لا تعبد الله جل جلاله إلا بما شرع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وتقيم الصلاة، والصلاة لا شك أنها شرط في الإيمان على من عبر بهذا التعبير، فلا يصح إيمان العبد إلا بشيء من الصلاة، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. ولهذا ذكر شيخ الإسلام التيمية في كلام له قال أن من أثبت الإيمان لمن لم يعمل شيئا ولم يصلي لله طيلة حياته قال دخلت عليه شبهة الإرجاء، وهذا دون خلاف العلماء في حكم تارك الصلاة كسلا. العلماء يختلفون في الترك الفردي، يعني يتركها كسلا، لكن الذي عاش طيلة دهره ما بين المسلمين ولم يركع لله ركعة يجزم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن هذا لا يعقل أن يكون الإيمان في قلبه مثقال ذرة أبدا. ولهذا الخلاف بين العلماء، اللي صلي ويخلي يترك كسلا وربما صلى أحيانا في حياته، أما من عاش طيلة دهره وترك كل أركان الإسلام هكذا هذا ليس بموحد. وهذا على كل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كلام له في مجموع الفتاوى. طيب، إذن الصلاة لا بد من فعل شيء من الصلاة، أما الذي يترك أحيانا ويصلي تارة أخرى ثم يترك هذا تحت المشيئة، كما صح بذلك الحديث 5 صلوات في اليوم والليلة فرضهن الله على العباد، فمن أدهن وحافظ عليهن كان له من الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له من الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. حديث في السنن سند صحيح وحسن، واضح؟ طيب، قال وتؤتي الزكاة. الزكاة لا بد من اعتقاد هذه الشعيرة العظيمة، أما فعلها على حسب الشروط، فمن ملك نصابا من الأمور من الأموال الزكوية وحال عليه الحول وجب عليه إخراج الزكاة وهو من الأغنياء. الصحيح في تعريف الغني هو الذي يملك نصابا. طيب، إذن الزكاة ما الواجب فيها؟ هو أن يعتقد العبد أن الله جل وعلا افترض على الناس صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، كما في حديث معاذ في الصحيح قال وتصوم رمضان. فلا يصح إسلام العابد حتى يعتقد وجوب صيام رمضان وإن لم يصمه لعارض، لكن من لم يصم رمضان ومن لم يزكي فهو مسلم على الصحيح، لأن التكفير بباقي أركان الإسلام أضعف، والخلاف القوي هو في الصلاة، أما في غيرها فهو ضعيف. وقد جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة قال ثم يرى مصيره إلى جنة أم إلى نار، فلو كان كافرا ما كان الله ليرى ذلك. والحديث في مانع الزكاة، والصوم رمضان أضعف، وأما حج البيت فجاءت أثار عن السلف عن علي وعمر وغيره أنه أمر بضرب الجزية على من لم يحج وهو قادر، وفي الأثر الآخر قال من ملك زادا ورحيلة ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. هذا فيه دليل على أن بعض السلف يكفر بهذا، لكن هذا قليل والغالب والقوة جمهور العلماء على أن الحج من ترك الحج وهو قادر عاص لله جل وعلا لكنه باق على الإسلام. قال وفيه عن أبي هريرة مرفوعا المسلم من سلم الناس من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. إذن هنا فيه أمر عظيم أن هذه الأركان يا إخوة تثبت لك اسم الإسلام، لكن المسلم كما قلنا لا بد أن يدخل في الدين كافة، وأن يكون مسلما بحق عقيدة وعملا وأخلاقا، وهذا لا يتحقق إلا إذا سلم الناس منك. والسلامة تكون من أمرين، من يدك بطشا ومن لسانك قولا، نميمة وغيبة وقدحا وسبا وشتما ولعنا وغير ذلك. ولهذا المسلم ليس لا باللعان ولا الطعان ولا الفاحش البذي. إذن يكون هنا الكلام واضح في أن الشيخ أدرج هذا في تفسير الإسلام، وهذا يدل عن بعد نظر واتساع في الأفق، فهو فاهم لهذا الدين رحمه الله تعالى، فساق الأحاديث التي فيها أمور أركان وأمور واجبات وأمور ربما مستحبات، والكل داخل في مسمى الإسلام. والله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي لا تتركوا منه شيئا، كما فعل أهل الكتاب، أخذوا ما رضوا وتركوا ما لم يوافق أهواءهم، فعذبهم الله جل وعلا بالتعنت عليهم، قال وبجزائهم على تعنتهم، قال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم كل ذي ظفر، فلما عتوا عن أمر الله زادهم الله جل وعلا إصرا وأغلالا، أزيحت بهذه الشريعة، حتى صار من قواعد هذه الشريعة العظيمة: المشقة تجلب التيسير. فهذه من القواعد الكبرى الكلية التي تندرج في كل أبواب الفقه. قال، يقول ابن سعدي وسيأتي معنا: ومن قواعد الشريعة التيسير، لكل أمر نابه تعسير. قال: وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: أن تسلم قلبك لله. وهذا معنى قول الله تعالى: أسلمت وجهي. قال: وأن تولي وجهك إلى الله. هذا أيضا داخل في الآخر، فتسلم القلب وتسلم الوجه فعلا وطاعة وقولا، الكل يكون لله جل وعلا، ليس فيه شائبة شرك للخلق، والكل يكون على وفق سنة سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وأن تصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة، رواه أحمد. وهذا فيه في الحقيقة جمع ما بين كل ما مضى، أن الإسلام عقيدة وشريعة كما يعبر عنه بعض أهل العلم، فعقيدة في القلب، لكن العمل والعلم إذا لم يظهر على الجوارح فهو علم كاذب. ولهذا من المحال ومن المستحيل أن يكون العبد صادقا ولا يظهر ذلك على آثاره، لأن الله جل وعلا اقتضت حكمته وسننه أن يظهر صدق الصادق وأن يبين كذب الكاذب، فلا بد أن يظهر ما في قلبك على جوارحك. ولهذا قال جل وعلا: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لي من يكمل الآية؟ يلا سورة محمد، تسمعوا فيها ولا لا؟ نسمع فيك. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لا يظهر الله أن لا يخرج الله أضغانهم، أي فساد قلوبهم. ولهذا قال قبلها: قال ولا تعرفنهم في لحن القول. واضح. ولهذا لما رأى عبد الله بن سلام اليهودي رضي الله عنه قبل إسلامه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلما رأيته علمت أن وجهه ليس بوجهي كاذب. ولهذا قال فيه عبد الله بن رواحة رضي الله عنه مادحا إياه، قال: لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. صدق محياه ونور وجهه صلى الله عليه وسلم ينبيك عن صدقه، فلا يمكن أن يكون هذا كاذب أبدا. واضح. ومن رحمة الله بخلقه أن الأمر الذي يحتاجه الناس يقيم الله عليه آيات عظيمة لا يختلف فيها العاقل. فهمتم هذه القاعدة؟ الأمر الذي يحتاجه الناس الله جل وعلا يقيم عليه أعظم الدلائل، فوجود الله إثباته أدلته لا تحصر، صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أدلته لا تحصر، الصحابة فضائلهم أمور لا تحصر، القرآن كلام الله أمور لا تحصر، لكن الأمور الدقيقة تحتاج مجاهدة ويقف عليها البعض دون البعض. ولهذا يقول شيخ الإسلام، يقول: والخطأ في دقيق العلم مغفور بالاتفاق. انتهى. لأن دقيق العلم يغيب على الناس، أما جليل العلم الواضح هذا الله يقيم عليه الدلائل. ويتفرع عن هذا ما ذكر ابن أبي العز شرح الطحوية، قال: العلم الذي يحتاجه الناس يقيم الله عليه أوضح البراهين، كعلم التوحيد. ولهذا لا تحتاج صراع كبير حتى تثبت لواحد في البلاد بأنه لا يعبد إلا الله، لكن ربما تتعب معه أكثر حتى تثبت أن المسح للخفين لا بد منه. صح ولا لا؟ لأن دين الله جل وعلا فيه أمور لا يختلف فيها اثنان، وهذا ما يعرفه العوام من دينهم، لكن الأمور الدقيقة هذه تحتاج مجاهدة، وكل إنسان يقف على أمور. ولهذا أن هناك بعث وهناك جنة ونار هل يختلف فيه اثنان؟ لكن تفاصيل الصراط وأخذ الكتاب باليمين والشمال هذه قد تغيب على الناس. ولهذا يفرق العبد ما بين أصول العلوم التي هي أركان لا يصح الإيمان إلا بها وبين غيرها. واضح؟ طيب. ثم ذكر قال: وعن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإسلام، فقال: أن تسلم قلبك لله، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: أي الإسلام أفضل؟ كل هذا مر. قال: الإيمان بالله، لأن هذا رأس الأمر. وفي الحديث: أعظم شيء إيمان بالله وجهاد في سبيل الله، صححه الألباني رحمه الله تعالى. قال: وما الإيمان بالله؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته. فذكر أركان الإيمان الستة التي لا يصح إيمان العبد إلا بها. ومر معنا في ثلاثة الأصول أن لكل ركن من أركان الإيمان قدرا لا يصح الإيمان إلا به. فلا يمكن أن يصح إيمان عبد لا يعتقد توحيد الله، ولا يمكن أن يصح عبد لا يعتقد صحة نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الإيمان بالملائكة، لا بد أن يؤمن بوجودهم، ولا بد أن يؤمن بالكتب ومنها القرآن وهو أعظمها وناسخها، ولا بد أن يؤمن بالرسل وأنهم مبعوثون من عند الله، ولا بد أن يؤمن أنهم بشر ليسوا لا ملائكة ولا بنات الرحمن ولا غير ذلك، ولا بد أن يؤمن باليوم الآخر. واليوم الآخر ما الذي ينبغي؟ ينبغي أن يعلم أن الله باعث الناس ومحاسبهم، وهم صائرون بعد ذلك إما إلى جنة وإما إلى نار. والأمر السادس: لا بد أن يؤمن العبد بالقدر، وأن كل شيء بقدر الله جل وعلا وقضائه، وأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأن كل شيء إنما هو مقدر قبل أن يخلق الله جل وعلا السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وأن الله جل وعلا علم أهل الجنة من أهل النار. هذا يكفي في تصحيح إيمان العبد. ثم بعدها يقف العبد، كل واحد يقف على ما شاء الله جل وعلا من العلوم. نعم، اقرأ باب قول الله وما يبتغي. نعم، باب قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة، فتجيء الصلاة فتقول: يا رب أنا الصلاة، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الصدقة فتقول: يا رب أنا الصدقة، فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الصيام فيقول: يا رب أنا الصيام، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الإسلام فيقول: يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول: إنك على خير. بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله تعالى في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم، إذن هذا باب من يبتغي غير، باب قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والإسلام هنا إن قصد به الإسلام العام فيشمل كل الخلائق من لدن آدم عليه السلام، لن يدخل الله الجنة ولن يقبل من أحد دينا إلا إن كان على الإسلام العام. وإذا كان المقصود بالخطاب هذه الأمة فقط، فيكون الإسلام المقصود هنا أي الإسلامين؟ إسلام الخاص. إسلام الخاص، يعني أنه لا يكفي أن تكون مستسلما إسلاما عاما، بل لا بد أن تكون مستسلما لله على وفق شريعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ذكر في الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة، فتجيء الصلاة فيقول تقول: يا رب أنا الصلاة، إلى غير ذلك من الأمور. الحاصل والشاهد في هذا الحديث هو قوله: ثم يجيء الإسلام يقول: يا رب أنت السلام وأنا السلام، فيقول: إنك على خير. كما قال للآخرين، قال: بك اليوم آخذ وبك أعطي. فالخير والفضل متوقف على ماذا؟ على الإسلام. يعني انظر ماذا قال للصلاة وللصدقة والصيام، إنك على خير أو إنك على خير. لكن هنا ماذا يقول؟ يقول بك أعطي وبك آخذ اليوم وبك أعطي. فالله جل وعلا لا يعطي لأحد عطاء إن لم يكن مسلما. فإذا نظرنا في صحة الإسلام بعدها ننظر في ما تبقى من الأعمال. ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم لأن الكافر لا يحاسب أصلا ولا توزن له موازين. ليش؟ قالوا لأن الكافر لا حسنة له، لأنها أعظم حسنة حسنة التوحيد، وأعظم سيئة سيئة الشرك. فحسنة التوحيد لا تصبر معها سيئة، وسيئة الشرك لا تصبر معها حسنة، وما حديث البطاقة عنكم ببعيد. فتطايرت تلك السجلات العظيمة. واضح؟ والصحيح أن الكفار يحاسبون حسابا عسيرا، وهو أن الله جل وعلا يوقفهم على أعمالهم السيئة. واختلف أهل العلم هل الكفار يحاسبون، طبعا والصحيح من أقوال أهل العلم أنه كما مر في الوسطية، إذا كان المقصود بالحساب حساب أخذ الحسنات والسيئات فهذا لا، لأن لا حسنة لهم. لكن إذا كان المقصود بالحساب هو إمرار أعمالهم السيئة فهذا جائز كما رجحه شيخ الإسلام في الوسطية وهو الحق. لكن ذهب جماعة وقد ذكره القرطبي في التذكرة إلى أن قال الكافر له بعض أعمال بر من صلة رحم وإحسان لوالدين وصدقات وغير ذلك من الأعمال. قال القرطبي، قال وهم يتكلم عن الحساب والميزان معلقا على قول الله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا وقصة الرجل السمين، هذا كله في التذكرة. قال القرطبي قال أهل العلم إما أن هذه الأعمال توضع في كفة ثم يوضع كفره في كفة فتذهب تطير كلها، واضح؟ فتكون كفة السيئات ثقيلة جدا بذلك الكفر فلا يبقى لها شيء وتحترق تلك الأعمال التي قام بها في الدنيا. ثم قال ووجهه أهل العلم بتوجيه آخر، وهو أنهم قالوا أنه تلك الأعمال التي فعلها من بر وصدقة وصلة، قالوا كل هذه الأعمال إنما يخفف بها عنه العذاب فيما بعد، إن لم يكن قد كوفئ بها في الدنيا فلو بقي فيها شيء في الآخرة قال إنما يخفف بها عنه العذاب. وهذا قول يعني متوجه، وجاء في بعض الألفاظ في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال عذاب دون العذاب، ولكن عذاب دون العذاب. فليس يقول ابن عباس يقول فليس عذاب من كفر وصد عن سبيل الله كعذاب من كفر ولم يصد عن سبيل الله. وانظروا مكان أبي طالب وقارنوه بمكان أبي لهب تجد الفرق كبير، صح ولا؟ إذن يكون الشاهد أن الإسلام هو الذي به الفضل العظيم. ولهذا يا إخوة من وفق للتوحيد والإسلام فليحمد الله. ولهذا ذكر ابن كثير في تفسير قول الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون، أن عمر رضي الله عنه كان يغسل إبل الصدقة فقال له خادمه قال يا أمير المؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، قال له عمر كذبت، فضل الله القرآن، أما هذا فهو الذي قال الله فيه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وهذا مما تجمعون. واضح؟ فيكون المجموع هو الدنيا وفضل الله العظيم هو القرآن. صلى الله تعالى أن يمن علي وعليكم بالطاعة. قال فيقول إنك على خير بك اليوم آخذ وبك أعطي، ثم تلا قول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دين، الحديث المسند. ثم ذكر حديث عائشة وهذا مر معنا بيانه، هو أن الله جل وعلا لا يقبل إلا الإسلام الكامل، واضح؟ فمن أراد أن تصح عبادته فلا بد أن تقع وفق الإسلام. نعم أقرأ باب وجوب الاستغناء. باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب على كل ما سواه، وقول الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة فقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وفي رواية: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. نعم، عندي رسولة. أحسنت. إذن هذا الباب بعد أن ذكر أن الله جل وعلا لا يقبل من الناس إلا دين الإسلام، قال باب وجوب الاستغناء بمتابعة كتاب الله أو بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه. فمن فضائل هذا الدين أن الله جل وعلا أنزل علينا قرآنا عظيما مهيمنا على الكتب التي سبقت، فلا يحتاج معه العبد إلى الكتب السابقة، لكن الكتاب يحتاج إلى السنة، والأمر باتباع السنة إنما هو تابع للأخذ بالكتاب، لقول الله جل وعلا: قل أطيعوا الله والرسول. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، في غير ذلك من الآيات. قال: بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه. فقوله عن كل ما سواه هنا سوى القرآن يحمل على أمرين: سوى القرآن الكتب الأخرى المنزلة على الأنبياء الآخرين، فبعد القرآن لا نحتاج إلى الكتب الأخرى، لأن هذا الكتاب قد نسخها وهو صادق، والكتب الأخرى قد حرفت ففيها حق وباطل. الأمر الآخر عن كل ما سواه من الكتب التي في هذه الأمة، فإن كثيرا من الكتب في هذه الأمة أصحابها خالفوا ما في القرآن واتبعوا سبيل الأمم السابقة، فانحرفوا عن هذا القرآن من حيث فهمه ومن حيث تأويله، وبعضهم حتى حرف حتى لفظه لأنهم تبعوا الأمم الأخرى. فيكون الاستغناء بالقرآن عن ما في الأمم الأخرى وحتى في هذه الأمة، أن في القرآن أصل العلوم. ولهذا كان يقول ابن عباس ينشد يقول: كل العلوم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال. كل شيء موجود في القرآن، نعملا بقول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وعلى أحد التفسير: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وإن كان هذا الأقرب أنه يحمل في فرطنا في الكتاب، يعني الكتاب الذي تكتبه الملائكة، يعني ما يفرط في شيء فيكتب كل شيء، ولعل هذا الأقرب والله أعلم. لكن هذه الآية مستأنس بها أهل العلم، فيكون القرآن فيه أصول العلوم، والسنة تكمل القرآن. ولهذا يقول القاضي عياض اليحصبي المالكي، يقول: العلم في أصلين لا يعدوهما إلا المضل عن الصراط اللاحب المنحرف المستقيم، عفوا، علم الكتاب وعلم الآثار التي قد حصلت عن تابع عن صاحبه. هذا الدين. والشافعي يقول: كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذا وسوس الشياطين. فيكون أن العلم في الكتاب والسنة، وبقية الأدلة هي تبع للكتاب والسنة، منها الإجماع. ولهذا من المتقرر في الأصول أنه لا إجماع إلا وهو مستند إلى الكتاب والسنة، والقياس إنما هو في الحقيقة قياس على ما جاء في الكتاب والسنة، والأدلة الأخرى المختلف فيها تعود إلى هذا. فإن قال قائل: ألا يجوز لنا أن نأخذ بشرع من قبلنا؟ يقال أن شرع من قبلنا فيه صورة لا يعمل به بالاتفاق، وفيه صورة يعمل به بالاتفاق، وفيه صورة عليها خلاف والنزاع بين أهل العلم. فيعمل بشرع من قبلنا إذا وافق شرعنا، ويكون العمل به في الحقيقة عملا بشرعنا لا بشرعهم، لأنه جاء في شرعنا ما يدلل عليه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فنحن نصوم كما صاموا، وفي الحقيقة عملنا إنما هو بما جاء في شرعنا، لكنه وافق ما عندهم، فهذا يعمل به بالاتفاق. طيب، ما لا يعمل به بالاتفاق؟ قال تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا عليهم كل ذي ظفر. كل ذي ظفر يعني الطائر، مثلا البط والدجاج ظفر، واضح؟ طيب، إحنا يجوز لنا أن نأكل الدجاج ولا والبط والوز؟ نعم. طيب، هل يجوز عليهم هم؟ طيب، إذن هنا هل نعمل بشريعتهم؟ لا بالاتفاق لأن جاء في شرعنا ما ينسخها. ولهذا مثلا المصارين والكرشة وكذا لا يأكلونهم، قال تعالى وما حمل إلا ما حملت الحوايا، واضح؟ فهم كانوا لا يأكلون الشحم إلا ما التصق بالبطن، أما في شرعنا الشحم حلال وكل ذلك ولله الحمد حلال، إلا ما ورد تحريمه هو قليل. وصورة يقع فيها النزاع وهو ما لم يأتي التصريح به في كتابنا وجاء في شرعهم ثابتا عن طريق كتابنا، فهذا هل نعمل به أو لا؟ والصحيح وهو قول الجمهور العلماء أبي حنيفة والشافعي في أصح الروايتين والإمام مالك رحمه الله تعالى والإمام أحمد في أصح الروايتين وهو اختيار شيخ الإسلام وجماعة من المحققين من الأصوليين، أنه يعمل بشرع من كان قبلنا ما لم يخالف شرعنا، وجاء النقل عن شرعهم في كتبنا لا في كتبهم، واضح؟ لأن كتبهم غير مأمونة. مثال ذلك البقر، هل ينحر أم يذبح؟ يذبح. ما الدليل؟ في سورة البقرة إن الله يأمركم أن تنحروا ولا تذبحوا أن تذبحوا بقرة. إذن ليس في شرعنا ما يبين ما نفعل مع البقر، لكن جاء النص واضحا في أن الله لما أمر بني إسرائيل أمرهم بالذبح، فيكون البقر عندنا لابد أن يذبح. أيضا من الدلائل وإن كان ليس المقصود هذا قول الله جل وعلا ولمن جاء به حمل بعير، هذا دليل وأصل على الجعالة. الجعالة إيش معناها؟ تخدم لي هذا الحيط ابنيه ونخلصك في كم من مدة بكم الطريقة، هذا أمر مسكوت عنه. فهذا لم يأتي كبير نصوص في الشرع لكن الأصل في هذه الآية. وأيضا من أصول مسألة الضمان في الفقه قول يوسف ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، يعني وأنا به ضامن، واضح ولا؟ طيب وأنهي بهذه المسألة أن قصة أصحاب الكهف مثلا، قصة أصحاب الكهف قال وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب فأردت أن أعيبها. استدل به الفقهاء على أنه للعبد أن يتصرف إذا كان هناك مصلحة بدون أن يعلم صاحب الملك. مثال ذلك راعي يعمل يعني يرعى غنم رجل، فشارفت مثلا نعجة على الهلاك، طاحت مثلا وأدركها قبل الموت، هل يذبحها ولا يقول لا أنا ليس لي التصرف في هذا؟ يذبحها حرصا على مالي ذلك الرجل كما فعل الخضر مع تلك السفينة. هل استشارهم في خرقها؟ لكن بخرقه تحققت مصلحة عظيمة، وهي أن ذلك الملك كان لا يترك سفينة صالحة إلا اغتصبها، فاللهم تخرق السفينة ويتأخر خير من أن يدركوه ويأخذ تلك السفينة، واضح الأمر؟ ومنه التصرف في أموال اليتيم للمصلحة وغير ذلك من الأبواب التي يذكرها الفقهاء. فالصحيح أن الشرع من كان قبلنا وهو إن كان من الأدلة المختلفة فيها إنما يعمل به على التفصيل الذي مر معنا. إذن الشاهد أن في ديننا غنية عن كل ما مر. ثم ذكر قول الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، أي وضوحا. لكن مع هذا يا إخوة نبه الشيخ صالح آل الشيخ سدده الله في مواضع وله كلام يعني متين حسن، يعني لو جمع يكون رسالة لطيفة. يقول أنه لا تغفلوا ولا تجعلوا القرآن كتاب رياضيات وفيزياء وعلوم طبيعية، غلط. القرآن بالأساس كتاب ماذا يا إخوة؟ كتاب هداية، صح ولا؟ لكن الله جل وعلا جعل لنا فيه من مفاتيح علوم الدنيا بعض الأمور، منها فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني قصة محمد عبد المشهورة في باريس معروفة، أن هذه الآية فقط تكفيك أن تسأل أهل الاختصاص. أما أن تجعل من القرآن كتاب رياضيات واحد يكتب إعجاز رقم 4 والآخر يعمل طبعة ثانية إعجاز رقم 6، واضح؟ وهذا يعمل يعني الرازي في كتاب مفاتيح الغيب جعل القرآن كتاب علوم طبيعية وكتاب فيزياء وكذا، لا، الكتاب القرآن كتاب هداية، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. لكن فيه بعض العلوم التي جعلها الله جل وعلا معجزة للخلق. ثم ذكر قصة عمر رضي الله عنها ودليلها على مقصود الترجمة أمور. أولا قوله صلى الله عليه وسلم أمتهوكون يا ابن الخطاب، فدل على أن الذي يأخذ بغيره وبغير القرآن هو متهوك أي متحير، فدل على أن القرآن جاء باليقين الواضح وأن الذين ليس عندهم القرآن إنما هم متحيرون. هذا الأول. الثاني لقد جئتكم بها بيضاء نقية، فهذا الدين واضح نقي لا شائبة فيه ولا نحتاج معه إلى غيره. الأمر الثالث لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. إذن أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم هو خير الأنبياء بعد هذين، لو اتبعناه لضللنا، ما بالك بغيره من البشر صالحا كان أم طالحا. المقارنة لا شك يعني بعيدة جدا. ومع هذا موسى وهو خير الناس صلى الله عليه وسلم بعد الخليلين، مع هذا لا ينبغي اتباعه. والشاهد الرابع هو قوله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فكيف تستنكف عن اتباع نبي وكتاب لو كان موسى حيا لتبعه؟ هل أنت أعقل وأفضل من موسى الذي كلمه الله مباشرة بلا ترجمان؟ إذن هذا كله يجعلنا أن لا نرضى عن القرآن بديلا، ولا نرضى عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله سبيلا. والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا وإياكم إن شاء الله.